يقول ما وجه كون بيان الحدود وتصريف ما وجه كون بيان الحدود وتصريف الطرق يزيل الضرر من الشركة. خلاص يزيل إشكال كأنهما ليسا شريكين لك الدور الثالث والرابع وللدور الأول والثاني كانوا منفصلا. لكن إذا ما بين مجمل قد يدخل شريك آخر يفسد عليهما أو يحدث مشاكل، فإذا بين خلاص انتهى كأنه اشترك الواحد ملك الآخر. يعني لو اشتركت أنت وصاحبك في جوالين اثنين، اشتريتهما جوالين اثنين، ما بين نصيبك من نصيبه، أنت تكلم به هو يكلم به، هذا يؤجر وهذا يؤجر. فإذا اتفقتما الجوال الأحمر لك والجوال الأخضر لي، هل يكون في نزاع؟ ما في، خلاص بين ما تكون في شفعة. نعم. يقول هل الإخوة في الميراث شفعة حيث أنهم تستخدم؟ نعم شركة، إذا ما بين خلاص شركة. لو قيل لهم هذه الأرض خلفها والدكم للورثة 20 وارث، شوف شركة. فإذا بين وقيل لكل واحد 100 متر، لا ما في شفعة، 100 متر في المكان الفلاني ما في شفعة. يقول ليس مصير الأمل حامل تكون أم ولد، لا، فقد يكون زوجها عبد، فلا يلزم كل أم حامل أن تكون أم ولد. يقول لماذا لم يجزى في المريض المرض ما يسمنه ويجزى في من عليه قصاص؟ ليس هذا باب أولى؟ لا، لأن قد يحكم عليه بالقصاص ثم يعفى عنه، فالقصاص قد يزول، أما المرض الميؤوس منه يغلب عدم زواله. نعم. يقول هل يصح أن يعتق الحمل دون الأم؟ إيه نعم يصح، لأنه منفصل. يقول هل يعتبر شراء الرقاب من القصاص في حكم الاعتاق؟ لا، لكن يعني إذا قال الناس اعتق هذا الرقبة هنا قصدهم من القتل وليس قصدهم عتقها من الرق. نعم. مثل شخص يقول اعتقها من السجن، اعتقها من الدين، كذلك اعتقها من القتل، لكن ليس المقصود عتقها من العبودية. يقول ما وجه تفريق المصنف بين أم الولد والمدبر؟ لأن المدبر ليس على كل حال يعتق، فلو لم يكن عنده مال سوى هذا المدبر نقول وصية ما يمكن، لكن أم الولد لا تعتق على كل حال.